والناظم جبلت على كدر وأنت ترومها صفوا من الأقذاء من الأقدار والأقذاء. كل من لاقيت يشكو دهره عجبا هذه الدنيا لمن. يا صاحب السؤال هذا ودي يبين لي سؤاله، لأنه يقول قول الوزير أبي المظفر في تعليقي على أثر معاذ رضي الله عنه هل يتناسب مع مقام الصحابة؟ إيش هو ما هو الذي يتناسب مع مقام الصحابة؟ ها؟ أي إلا عن جاهل يحمله جهله. هات نعم. أي أي الصحابة كانوا في أول أمرهم يجهلون، لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم. لا تتصور الصحابة بعد علمهم. ها؟ طبعا سوء الأدب يقارن الجهل، سوء الأدب يقارن الجهل. فإذا كانوا في أول أمرهم جهلة قد أساء، يعني قد أساء كثير منهم الأدب، ولما أسلموا وعلموا صاروا من يعني أحسن الناس أدبا. انظر إلى قصة عمرو بن العاص، كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وهو شديد، فلما أسلم كان يستحي من أن يعني يحد البصر إليه. فعلى كل حال يعني حنا نقول هل يتناسب هذا السؤال، أنا بصححه لك، نقول هل يتناسب، سنقول يتناسب مع مقام الجهلة وبس. أما تركب لي هل يتناسب مع مقام الصحابة؟ لا، الصحابة العلماء لا يتناسب، إنما يتناسب مع مقام من يجهل أو من كان ميتا فأحييناه. قيل نزلت في عمر، كان ميتا فأحياه، كان ميتا بالكفر فأحياه الله بالإسلام. أعد تأمل ولا لا تركب لي تقول هل هذا يتناسب مع مقام الصحابة، هذا ممنوع، السؤال ممنوع. أي لا، ما يقول الصحابة، اقرأ لي قول أبي المظفر. قال ماذا قال أبوه، ماذا قال الوزير؟ مي أين لم يكن يكتمها، ما قال إلا لم يكن يكتمها عن الصحابة، قال لم يكن يكتمها إلا عن جاهل. ورما قال فلا وشر الصحابة. لا لا تركب لي حتى تحرق، يعني تلجئني إلى أو تلجئ السامع إلى مضيق. خلى الألفاظ على ما هي عليه. أفلا أبشر الناس ما دام إن نعم. أعوذ بالله من الشيطان، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هل نخرج منها يعني من صلح ومن كان يصلي؟ هو يستثنى، الصحابة يستثنون من هذا كله، الصحابة العلماء. موسى إذا كان موسى يحتاج إلى التنبيه إلى فضل لا إله إلا الله فما بالك بغيره. إذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهداك ليغفر لك ما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نقول لا، ما هو وعصى آدم ربه فغوى. نقول لا، هذا ما هو مصير أشفق. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وصدق أبو المظفر، لكن ما هم بالصحابة. لا تركب السؤال بحيث أنت يعني تحتاج أن تدرس شيء من الأدب، البحث والمناظرة فيها من القضايا المنطقية ما يجعل الإنسان يعني يكون دقيق شوي. أنا أخاف أقول يعني لابد أن ندرس المنطق، لكن أصحح هذا وأقول لابد أن ندرس الرد على المنطقيين أو نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية. إذا قرأت النقض، شيخ الإسلام لخص المنطق وقضاياه ثم نقضه نقضا حكيما. أي نعم، نحتاج نحن إلى مثل هذا أو أدب البحث والمناظرة للشيخ الشنقيطي رحمه الله. الواجب على المسلم عندما يجد حديثا ضعيفا من فضائل الأعمال، على كل حال بعض العلماء يعني يقولون يجوز العمل بالحديث في فضائل الأعمال إذا كان لمشروعيتها أصل، إذا كان لمشروعيتها أصل مثل النوافل يعني نعم، لكن في الأحكام وفي إقامة الحجة لا تقوم الحجة بالضعيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لدي جدة تكون عمة والدي، جدة تكون عمة والدي، كيف نتصور هذا؟ عمة والده يقولها جدة، يقول لها جدة، في هذا المشكلة اختلاف الاصطلاحات. وهي التي ربته ولديها بنت لا تتغطى علي، عمة والده هي نعم، لديها بنت ما تتغطى، طيب، وتسلم فوق رأسي، وقلت لأمي تكلمها فتقول بيزعلون، خلهم يزعلون، فهل علي إثم لو قطعت جدتي هذه ولم أزرها؟ لا، لا تقطع جدتك ولا تزرها، ولكن قل لابنتي جدتك أنت لا يجوز لك يعني أن تكشفي وأن تقبل رأسي أو يقبلها، أي نعم، يعني أبلغ البنت هذه، أبلغ نعم، لها بنت ثلاثة، هذه البنت قل لها تستري، أما أن تقطع جدتك أو تقطع يعني عمة والدك فهذا ليس من بر والدك، لأن من بره أن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما بوالديك. يقول استأذنت من والدي وقال لي بكيفك، حتى لو قال والدك بكيفك يعني والدك ربما يجهل الحكم، أو لكن تزور وتخبر هذه، ولو يعني صار في نفوسهم شيء سيرضيهم الله من نعم، كما في حديث وصية عائشة لمعاوية رضي الله عنهم، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس. نعم، الحركة التي تكون في إخراج المصحف والقراءة منه وإعادته أثناء صلاة النافلة هل تعتبر مبطلة للصلاة؟ وأقصد بالنافلة قيام الليل. لا، لا تبطل الصلاة، قراءة بالمصحف وما يحتاج ذلك إلى وضعه ورفعه، نعم ما تبطل الصلاة. يقول نساكن في جدة ويريد الحج في هذه السنة، فهل يعتمر في أيام الحج وهل يكون متمتعا؟ إذا اعتمر في أيام الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فهو متمتع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن لو اعتمر من جدة وعاد إلى منزله في جدة وأهل بالحج وحده وكان قد اعتمر، فالأحوط له أن يذبح هديا. أي يقول هل يجوز للزوج أن يسلم ويصافح ويقبل رأس والدتي والدي زوجته، أي جدة زوجته لأبيها؟ هي لا بأس، نعم هي مثل أمها، جدتها مثل أمها، محرم، تعتبر من المحارم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.